تفسير الآية 58 من سورة الذاريات، يقول تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي هذا بيان وسبب وتأكيد للحقيقة التي سبق ذكرها في الآية السابقة، لتترسخ وتستقر في العقول، ليطمئن كل الناس وجميع الخلق على أرزاقهم النافعة المسعدة، حيث هي مضمونة تماما من خالقهم الكريم الرحيم الودود العليم القادر على كل شيء المتكفل بها، وما عليهم إلا أن يحسنوا اتخاذ أسباب الوصول إليها وتحصيلها، فهو سبحانه الرزاق، الرزاق أي كثير الإرزاق لكل خلقه، وهو صاحب القوة الكاملة القادرة على ذلك، وهو المتين أي الشديد، أي الذي قوته لا تضعف مطلقا، بل هي دائما فائقة لا تقارن ولا تعارض.